يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. من أوصاف المتقين الذين كتب الله لهم رحمته أنهم يتبعون الرسول محمدا إذا بعثه الله في زمانهم. ومن أوصافه التي بشر بها هذه الصفات العشر الصفتان الأولى والثانية أنه رسول مبلغ عن الله ونبي اصطفاه الله بالنبوة وأوحى إليه كما أوحى إلى سائر النبيين. والصفة الثالثة أنه أمي من غير بني إسرائيل لا يقرأ ولا يكتب. والصفتان الرابعة والخامسة أنهم يجدون صفاته المميزة له تمييزا تاما والإعلام ببعثته مكتوبا عندهم في التوراة وفي الإنجيل أيضا، وهو أمر معلوم لبني إسرائيل منذ عهد موسى وعيسى. والصفتان السادسة والسابعة يأمرهم بالإيمان بالله وتوحيده وكل ما عرف حسنه، وينهاهم عن الشرك بالله وكل ما عرف قبحه. والصفة الثامنة أنه يحل لهم ما كان محرما عليهم في التوراة من الطيبات عقوبة لهم بسبب ظلم منهم ارتكبوه. والصفة التاسعة أنه يحرم عليهم الخبائث الضارة التي يستخبثها الطبع وتستقذرها النفس. والصفة العاشرة أنه يخفف عنهم ما ألزم العمل به من العهد المؤكد الثقيل والتكاليف الشاقة والعقوبات الشديدة في التوراة كقطع موضع النجاسة من الثوب وإحراق الغنائم وتحريم السبت وتعين القصاص في القتل مطلقا دون شرع الدية ونحو ذلك. فالذين آمنوا بمحمد الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم ووقروه وعظموه وأيدوه ونصروه على أعدائه واتبعوا القرآن الذي أنزل عليه فهو نور معه يتلوه ويبلغه للناس ويهدي به العقول ويزيل الظلمات، فأولئك وحدهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هم الناجون الفائزون بالهداية والظافرون بجنات النعيم في الآخرة. وأما الذين لا يتبعونه من أهل الكتاب فإن الله لا يكتب لهم من رحمته ولا يدخلهم الجنة لأنهم كفروا بما أوجب عليهم أن يؤمنوا به وعصوا أمر الله لهم باتباعه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل يا رسول الله لجميع الناس إني رسول الله إليكم جميعا لا إلى بعضكم دون بعض. إن الله الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهما هو الذي أرسلني إليكم جميعا لا معبود بحق إلا هو يحيي الأحياء على اختلاف أنواعها ويميتها بنزع الروح منها. فآمنوا أيها الناس بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وجميع كلماته المنزلات عليه وعلى النبيين من قبله، واقتدوا بهذا الرسول فيما يأمركم به، واتبعوه من بني إسرائيل جماعة يهتدون بالحق ويستقيمون عليه ويعملون به ويرشدون إليه. وهذا فيه تبكية لليهود وإعلام بعموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة، وفيه رد على زعمهم أنه مرسل للعرب خاصة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأرسلني إليكم جميعا، لا معبود بحق إلا هو، يحيي الأحياء على اختلاف أنواعها، ويميتها بنزع الروح منها. فآمنوا أيها الناس بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وجميع كلماته المنزلات عليه وعلى النبيين من قبله، واقتدوا بهذا الرسول فيما يأمركم به وينهاكم عنه، راغبين أن تهتدوا وترشدوا وتصيبوا الحق في متابعتكم إياه. وفي الآية تبكيت لليهود وإعلام بهموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وفيها رد على زعمهم أنه مرسل للعرب خاصة. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومن قوم موسى الذين آمنوا به واتبعوه من بني إسرائيل جماعة يهتدون بالحق ويستقيمون عليه ويعملون به ويرشدون إليه وبالحق يعدلون إذا حكموا بين الناس. وهذه شهادة من الله عز وجل لهذا الفريق من قوم موسى الذين تصح نسبتهم إليه بأنهم يهدون بالحق ويعدلون بالحق. أما الذين بقوا على يهوديتهم من بني إسرائيل بعد بعثة عيسى فلم يؤمنوا به ولم يتبعوا ما أنزل عليهم الرب، فليس فيهم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، لأنهم قد أخرجوا أنفسهم من قوم موسى بالكفر بعيسى. وكذلك الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته من بني إسرائيل الذين آمنوا بعيسى واتبعوه، ليس فيهم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون بسبب كفرهم بما يجب عليهم أن يؤمنوا به، وبسبب عدم اتباعهم ما أنزل إليهم من ربهم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن فوائد الآيات الكريمة رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن رحمة الله عباده ذات مراتب متفاوتة تتفاوت بحسب الإيمان والعمل الصالح. فالرحمة منها خاص وعام، فأما العام فيشمل جميع الكائنات، وقد وسعت رحمته جل وعلا كل شيء. وأما الرحمة الخاصة فهي لأوليائه للذين آمنوا به واتبعوا رسوله وجانبوا الشرك والمشركين، فهؤلاء لهم رحمة خاصة. الرزق كذلك رزق عام وهو لكل حي، فما من حي إلا ويأتيه رزقه. وأما الرزق الخاص فهو لأوليائه من الهداية والتوفيق وإقامتهم على الصراط المستقيم، ف فهؤلاء لهم رزق خاص من ربهم على حسب إيمانهم بالله جل وعلا واتباعهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من صور عدل الله عز وجل انصافه للقلة المؤمنة، فذكر صفات بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة للهداية. فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم، فذكر تعالى أن منهم، ومنها هنا للتبعيض، أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية. وقد تضمنت التوراة والإنجيل أدلة ظاهرة على بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه. والدعاء قد يكون مجملا وقد يكون مفصلا على حسب الأحوال. وموسى في هذا المقام قد أجمل في دعائه عليه الصلاة والسلام. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقسمنا بتنظيم إداري بني إسرائيل وهم في سيناء مع موسى عليه السلام، قسمناهم اثنتي عشرة قبيلة بعدد أولاد يعقوب، وصيرناهم جماعات. وأوحينا إلى موسى إذ طلب قومه منه السقيا في التيه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر الذي أعلمناك به، فضرب موسى بعصاه الحجر الذي عينه الله له، فانشقت من الحجر اثنتا عشرة عينا يخرج من كل عين منها الماء. قد علمت كل قبيلة من القبائل الاثنتي عشرة موضع شربهم الخاص به، لا تدخل قبيلة على أخرى. وظللناهم جاعلين عليهم الغمام مظللا لهم في التيه تقيهم حر الشمس المؤذية، وأنزلنا عليهم المن وهو رزق يسقط لهم على وجه الأرض يتجمع كالجليد، طعمه شهي يشبه الصمغ كرقاق خبز بعسل، والسلوى وهو طائر بري لذيذ اللحم سهل الصيد يمسكونه بأيديهم يشبه السمانة. وقلنا لهم كلوا من بعض طيبات ما رزقناكم، فهو رزق وفير يزيد على حاجتكم اليومية، فلا داعي لأن تدخروا منه شيئا، ولا تفسدوا في الأرض إفسادا شديدا منكرا. ولكنهم لم يطيعوا الله فيما نهاهم عنه، فأفسدوا وطغوا وبغوا وعصوا بارئهم، وظلموا ظلما شنيعا فاحشا، حتى صاروا شر الناس إفسادا في الأرض، إذ يفسدون العقائد والأخلاق والنظم وسلوك الناس، ويجندون الشياطين الأشرار لتدمير كل القيم الإنسانية ومحو كل الوصايا والتعليمات الربانية. وما ظلمونا بكفرهم وفجورهم وإفسادهم في الأرض، ولكن كانوا يظلمون أنفسهم بتعريضها للعقاب والشديد من العذاب، وهو عذاب أبدي في جهنم مع ما ينزل بهم من عذاب واضطهاد وذل ومهانة في الدنيا. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لهذا البيان من ربك للاعتبار والاتعاظ قصة من قصص بني إسرائيل بعد موسى، حين قيل لهم ادخلوا هذه القرية مقاتلين في سبيل الله واسكنوها بدل أهلها الذين سننصركم عليهم، وكلوا من ثمار القرية وزروعها في أي مكان شئتم مأكولا صالحا تجدونه، وقولوا حط عنا ذنوبنا ولا تحاسبنا عليها، وادخلوا الباب منحنين متواضعين نستر لكم ذنوبكم فلا نؤاخذكم عليها سنزيد المحسنين ثوابا وأجرا عظيما. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. فغير الذين ظلموا أنفسهم بمخالفة أمرنا من بني إسرائيل فحرفوا دين الله وعصوا أوامره فأخذوا الغلول في الغنائم وهدموا القرى التي يفتحها الله عليهم وأحرقوها وتعاظموا بقوتهم وتفاخروا ولم يدخلوها كما أمرهم الله متعطي رؤوسهم متواضعين لربهم، ولكنهم تحايلوا وزحفوا على أستاههم لئلا ينحنوا ولئلا يحنوا ظهورهم خضوعا لله جل وعلا. وبدل أن يقولوا حطة كما أمرهم الله قالوا حنطة في شعيرة، سخرية من الأمر الموجه إليهم وعدم إيمان بفائدته. فبعثنا عليهم عذابا نازلا من السماء أهلكهم بسبب ظلمهم ومخالفتهم أمر الله تعالى. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وسل يا رسول الله هؤلاء اليهود عن حال أهل القرية التي كانت قريبة من البحر الأحمر حين كان أهلها يتجاوزون حدود الله في انتهاك حرمة يوم السبت الذي حرم الله عليهم فيه الأعمال الدنيوية، فخالفوا أوامر الله وصادوا فيه حين كانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ظاهرة على وجه الماء كثيرة، وحين يكونون في يوم آخر غير يوم السبت تذهب حيتانهم في البحر ولا يرون منها شيئا، فكانوا يحتالون على حبسها يوم السبت في حفائر ويصطادونها بعده. مثل هذا الاختبار الشديد بإظهار السمك على وجه الماء في اليوم المحرم عليهم صيده فيه وإخفائه عليهم في اليوم المحلل لهم فيه صيده، كذلك نختبرهم ونشدد عليهم بسبب ما كانوا يفسقون دواما ويخرجون عن طاعة الله إلى أوحال المعصية والطغيان باستكبار وعناد، فيستحقون العقاب الشديد الذي يناسب استكبارهم وعنادهم وإصرارهم على معصية الله جل وعلا. ومن فوائد الآيات الكريمة الجحود والكفران سبب في الحرمان من النعم من عند الله جل وعلا، من أسباب حلول العقاب ونزول العذاب التحايل على الشرع، لأنه ظلم وتجاوز لحدود الله جل وعلا، كما تحايل هؤلاء القوم الذين كانت قريتهم حاضرة البحر، فكانوا يحفرون الأخاديد ثم يجعلون في فم كل خليج منها ما يحجز ما يدخل فيه، فكانت الحيتان في يوم السبت تظهر في البحر شرعا لأنها تتنفس الهواء الجوي، فإذا أخرجت الهواء من أجوافها صعد بالماء كأنه الشراع، وهو أمر معلوم في الحيتان، فكانت حيتانهم تأتيهم في اليوم الذي حرم الله عليهم الصيد فيه شرعا تملأ البحر، وقد حرم الله تعالى عليهم الصيد في يوم السبت، ويوم لا يسبتون، وكل يوم سوى السبت لا يجدون في البحر حوتا واحدا، فاحتالوا على الشرع وصنعوا ما مر، فكانت الحيتان تدخل تلك الخلجان، فكانوا يسدون أفواهها ولا يصطادون بزعمهم يوم السبت، ثم يتناولونها من يوم الأحد، وهم في الحقيقة قد اصطادوا في يوم السبت لا في غيره. ومن أسباب حلول العقاب ونزول العذاب التحايل على الشرع، لأنه ظلم وتجاوز لحدود الله، وقد كتب الله على بني إسرائيل الذلة والمسكنة، وتأذن بأن يبعث عليهم كل مدة من يذيقهم العذاب بسبب ظلمهم وبسبب انحرافهم. وفي هذه الآية عن القرية التي كانت حاضرة البحر دليل على أن الحرام قد يأتي جزافا، وأن الحلال لا يأتي إلا كفافا، فإنهم في يوم السبت الذي حرم الله عليهم فيه الصيد كانت الحيتان تأتي شرعا، وهو محرم عليهم الصيد فيه، وأما فيما عدا السبت من الأيام فإنه لا يأتيهم، وقد أحل لهم الصيد لا يأتيهم حوت واحد، فالحرام قد يأتي جزافا والحلال قد يأتي كفافا. ولذلك لما قالت امرأة عالم من العلماء له: أنتم معشر العلماء أحد الناس لسانا وأقبض الناس لذات يد، فقال لها: أما ما ذكرت من حدة اللسان فإن الحق يكون معنا ويكون الباطل مع مخالفينا، وهم يأبون إلا أن يدفعوا حقنا بباطلهم، فمن يصبر على هذا؟ وأما ما ذكرت من قبض اليد فتعلمين أن الدرهم الحلال، أن الدرهم الحلال الحلال لا يقع في اليد إلا بشق النفس، فإذا ما وقع الدرهم في اليد لم يخرج إلا في موضعه. فالتفت إلى هذه القاعدة: إن الحرام قد يأتي جزافا، وأما الحلال فلا يأتي إلا كفافا. اجتهد في معرفته، واعلم أنه إن أراد الله بك خيرا فسيصيبك كفل منها، فإن وجدت فاحمد الله جل وعلا على الحلال الصدق واقنع بما رزقك. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا، حين قالت جماعة صالحة من أهل القرية التي كانت قريبة من البحر أمسكت عن الصيد وسكتت عن موعظة المعتدين ليأسهم من استجابتهم. قالوا للمستمذين في متابعة النصح المقرون بالترهيب من عذاب الله: لما تنصحون جماعة؟ الله منزل بهم عذابا يميتهم ويستأصلهم في الدنيا، أو معاقبهم عقابا شديدا دون إماتة واستئصال. فقالت الفرقة الناهية للذين لاموهم: نعظهم لأجل أن نرفع اللوم عن أنفسنا عند ربنا بأننا لم نقصر بواجب النصح والوعظ والنهي عن المنكر، وجائز عندنا أن ينتفعوا بالموعظة فيتقوا الله ويتركوا ما هم فيه من الصيد. حرم الله جل وعلا عليهم الصيد في يوم السبت، وابتلاهم بأن تأتي الحيتان يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيه. فاحتال الطائفة ووقعت فيما حرم الله عليها من الصيد في يوم السبت، وطائفة أخرى نهتها عن المنكر وأمرتها بالمعروف، وطائفة ثالثة أمسكت عن الصيد وسكتت عن موعظة المعتدين. ثم نزل بهم حالهم دركة أخرى، وقالوا للمستمرين في متابعة النصح المقرون بالترهيب من عذاب الله: لما تنصحون جماعة؟ الله منزل بهم عذابا يميتهم ويستأصلهم في الدنيا، أو معاقبهم عقابا شديدا دون إماتة واستئصال. وقالت الفرقة الناهية للذين لاموهم: نعظهم لأجل أن نرفع اللوم عن أنفسنا عند ربنا بأننا لم نقصر بواجب النصح والوعظ والنهي عن المنكر، وجائز عندنا أن ينتفعوا بالموعظة فيتقوا الله ويتركوا ما هم فيه من الصيد. هذه صرح الله جل وعلا بنجاتها، وفي قولها وفعلها دليل على أن المرأة لا يحاسب على نتائج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ليس عليه، عليه أن يأمر وأن ينهى. وأما أن يأتمر من أمر أو ينتهي من نهي أو لا فهذا ليس إليه. ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما تركت الطائفة التي اعتدت يوم السبت ما ذكرت به واستمرت على اعتدائها في السبت ولم تستجب لما وعظتها به الفرقة الناهية، أنجينا من العقاب الذين كانوا ينهون عن السوء، وهم الفريقان الذين اجتهدوا فرأوا أن القوم ميؤوس من استجابتهم، والذين اجتهدوا فرأوا أن القوم لم يصلوا إلى مرحلة ميؤوس منه. وأخذنا الفرقة المعتدية العاصية بعذاب شديد وجيع بسبب مواظبتهم المتكررة على مخالفة أوامر الله وخروجهم عن طاعته. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما تجاوزوا حدود المعاصي مستنكفين عن طاعة الله بترك ما نهوا عنه من العدوان على حرمة يوم السبت، قلنا لهم كونوا قردة أذلاء مطرودين مبعدين عن كل خير. فمسق الله صور أجسادهم فجعلها على صور أجساد القرود. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي حين أعلم ربك أسلاف اليهود مؤكدا مقسما لأبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يحملهم ويكلفهم أشد العذاب كلما كثر ظلمهم وإفسادهم وانتشرت خبائثهم ويعيدهم إلى وضعهم الذي قضى عليهم فيه بأن يكونوا في حال ذلة ومسكنة. إن ربك سريع العقاب ينزله عليهم سريعا بعد تفاقم شرهم وهم غير مترقبين إنزاله فيهم. وإنه تعالى لواسع المغفرة كثير الرحمة لمن آمن منهم ورجع عن الكفر واليهودية ودخل في دين الإسلام الحنيف. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وفرقنا بني إسرائيل في الأرض جماعات متفرقة في بلدان من الأرض كثيرة عقوبة لهم لأنهم لم يرعوا من حتى الاستخلاف في الأرض المقدسة. منهم صالحون آمنوا بالله ورسوله وثبتوا على دينهم قبل مبعث عيسى عليه السلام، ومنهم الذين كفروا وبدلوا وغيروا. واختبرناهم جميعا بالخصب والعافية والجدب والشدة رغبة في أن يرجعوا إلى طاعة ربهم ويتوبوا إليه جل وعلا. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فجاء بعدهم من سلالاتهم الذين حلوا محلهم وورثوا ممتلكاتهم ذرية فاسدون لا خير فيهم انتقلت إليهم التوراة عن آبائهم وعلموا ما فيها وضيعوا العمل بما فيها وتركوه. يأخذون عوضا عن قول الحق متاع هذه الحياة الدنيا وهو الرشوة في الأحكام ويعلمون أنها حرام، ثم إنهم مع إقدامهم على هذا الذنب العظيم يصرون عليه ويقولون سيغفر لنا فيتمنون على الله الأماني الباطلة الكاذبة. وإن وجدوا من متاع الدنيا في الغد مثله أخذوه لشدة حرصهم على الدنيا وإصرارهم على الذنوب. ألم يؤخذ على هؤلاء المرتشين في أحكامهم العهود والمواثيق في التوراة أن يقولوا الحق فخالفوا أمر الله وقالوا الباطل؟ والحال أنهم قرأوا ما في التوراة وتدبروه مرارا وضيعوا العمل به. وما في الدار الآخرة مما أعد الله لأوليائه خير للذين يتقون الله ويخافون عقابه. من متاع الحياة الدنيا أفقدتم ما وهبناكم من عقل علمي يميز بين الحق والباطل وما وهبناكم من عقل إرادي يضبط أهواءكم وشهواتكم فأنتم بسبب ذلك لا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ومن جماهير الخلف الفاسدين من ذريات بني إسرائيل طائفة صالحة محافظة على العمل بتعاليم كتاب ربهم دون تحريف ولا تبديل ويدعون غيرهم للتمسك به وآمنوا بكل رسول ونبي جاء بعد موسى وهارون وأقاموا الصلاة المفروضة عليهم إنا لا نضيع أجر الذين يعملون الأعمال الصالحة ويسعون في إصلاح الناس ودعوتهم لفعل الخيرات. ومن فوائد الآيات الكريمات: إذا نزل عذاب الله على قوم بسبب ذنوبهم ينجو منه من كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيهم. يجب الحذر من عذاب الله، فإنه قد يكون رهيبا في الدنيا كما فعل سبحانه بطائفة من بني إسرائيل حين مسخهم قردة بسبب تمردهم. نعيم الدنيا مهما بدا أنه عظيم فإنه قليل تافه بجانب نعيم الآخرة الدائم. وأفضل أعمال العبد بعد الإيمان إقام الصلاة لأنها عمود الأمر. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي قصة بني إسرائيل حين رفعنا فوقهم جبل الطور فصار كأنه سحابة تظلهم وظنوا ظنا قويا أن الجبل واقع عليه ومختلط عند وقوعه بأجسادهم ومباشر له. وقلنا له خذوا ما آتيناكم من أوامر ونواهي بقوة إرادة وعزيمة وضعوا في ذاكرتكم ما جاء في الكتاب من وصايا ليكون تذكركم لها باعثا للعمل بمقتضاها فعلا فيما يجب فعله وتركا فيما يجب تركه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وضع في ذاكرتك أيها الصالح لتلقي هذا النبأ حين استخرج ربك من ظهر كل واحد من بني آدم ذريته المقدر إيجادها في أزمانها المحدودة لظهورها في حياة الابتلاء على الأرض حتى آخر نسمة تولد قبل قيام الساعة في الزمن الذي كان آدم فيه حيا وهم في عالم الذر قبل أن ينتقلوا من مستقر صلبه إلى مستودع رحم أمهم حواء وقررهم بتوحيده بما أودعه في فطرهم من أنه ربهم وخالقهم وأخذ عليهم الميثاق بذلك فأقروا له بالربوبية واعترفوا على أنفسهم بالعبودية. أخبرتكم بهذا الحدث منع أن تقولوا أيها الذرية يوم القيامة معتذرين إنا كنا في حال لا نعقل فيها وكنا عن هذا الميثاق الذي جرى لنا في عالم الذر غافلين منصرف الأذهان لأننا أبقينا آثار هذا الحدث في عقولكم أدلة ندلكم على أن ربكم هو الله الذي لا شريك له بها أي بتلك الأدلة وأبقينا في نفوسكم وقلوبكم فطرة تنزع بكم إلى هذه الحقيقة مما يجعل حالكم أقرب إلى الغافل الساهي منه إلى الناس. ولذلك الإلحاد خرافة، ليس هناك ما يقال له إلحاد الأصل. هؤلاء الملحدون في حقيقة الأمر هم موقنون بوجود الرب جل وعلا، ولكنهم يكابرون. وإذا خلي بينهم وبين الابتلاء نزعوا بقلوبهم إلى جهة السماء وطلبوا من الله جل وعلا السلامة والنجاة. هذا هو حال هذا الكائن البشري الإنساني، ضعيف، خلق من التراب وإلى التراب يعود، ولا قيمة له إلا باتصاله بأمر ربه، لا قيمة له إلا بالتزامه بدين ربه، لا قيمة له إلا بتوحيد الخالق المعبود والسير خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم باقتفاء أثر لا حيود فيه عن الصراط المستقيم. فجعل الله تبارك وتعالى أثر الميثاق الذي أخذه على بني آدم في عالم الذر جعله باقيا فطرة فطر الناس عليه في القلوب وفي العقول. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ونخبركم بهذا الحدث الذي جرى لكم وأنتم في مرحلة الذر، وأبقينا آثاره في فطر عقولكم ونفوسكم وقلوبكم منع أن تقولوا إن أتتكم بوادر الإهلاك في الدنيا. إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا أتباعا لهم فورثنا عنهم عقائدهم الشركية بتأثير البيئة، أفتعذبنا بما فعل الذين أبطلوا أعمالهم فأشركوا مع الله. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ومثل هذا التفصيل البليغ الذي أجريناه في الآيات السابقات من هذه السورة الكريمة نفصل الآيات في القرآن كله لقوم أخرجتهم أهواؤهم عن الصراط المستقيم بجهلهم وغفلاتهم، لكنهم غير ميؤوس من رجوعهم. فهؤلاء نفصل لهم الآيات بتمييز بعضها عن بعض رغبة في أن يعلموا وأن يرجعوا إلى جذور الفطرة في نفوسهم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واقرأ على قومك يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته خبر رجل من بني إسرائيل أعطيناه حججنا وأدلتنا فخرج من الآيات التي آتاه الله إياها وبعد عنه وتبرأ منه كما تنسلخ الحية من جلدها. فلحقه الشيطان وأدركه وصار قرينا له، فكان باستجابته لوساوس الشيطان وتسويلاته من الهالكين الضالين الفاسدين. ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولو شئنا لرفعنا درجته ومنزلته إلى منازل الأبرار بتلك الآيات التي أوتيها، ولكنه سكن إلى الدنيا ومال إليها ورضي بها واتبع بإرادته أهواءه وشهواته، فخسر دنياه وآخرته ووقع في هاوية الردى والهلاك. فوصف هذا الرجل الذي اتبع هواه وآثر دنياه كوصف الكلب الذي يظل لاهثا دواما، إن شددت عليه وأهجته يندلع لسانه، وإن تركته على حاله يخرج لسانه. فكذلك حال الحريص على الدنيا، يستمر في كل أحواله كادا لاهتا من جريه وراء مطالب نفسه التي تتجدد دائما دون أن يظفر من دنياه بطائل أكثر من متاع زائل، فيستمر الظمأ النفسي المتواصل. فذلك الوصف الذي ضربناه للذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه هو أيضا وصف القوم الذين كذبوا بآيات الله وجحدوها ابتداء دون أن يؤمنوا بها فتحيط بهم كجلودهم، لأن ما وصل إليه ذلك المنسلخ عن آياتنا يماثل ما ابتدأ به هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا. فحدث بأخبار الأولين راديا ممن تحدثهم أن يؤثر فيهم حديثك، فإذا ما أثر فيهم جعلهم يتفكرون، وحتى يكون دافعا لهم على الاستقامة على طريق الحق. وقد قال كثير من أهل العلم بالتفسير إن هذا المثل قد ضربه الله جل وعلا لمن آتاه الله تبارك وتعالى العلم فلم ينتفع به ولم يعمل به، وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فيدخل أيضا في هذا المثل عالم السوء، فهذا أيضا مثل عالم السوء، وممن قرر ذلك أجمل تقرير الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله جل وعلا: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. قبح مثلا، مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وكانوا يظلمون بتكذيبهم بآيات الله، ولكنهم ما كانوا يظلمون إلا أنفسهم، لأن تكذيبهم لم يضر الله شيئا وإنما عرضهم لعقوبة الله في عذاب خالد يوم الدين. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يحكم الله له بالهداية فهو المهتدي، ومن يحكم الله عليه بالضلالة لأنهم كانوا في الحياة الدنيا ضالين باختيارهم فأولئك البعداء عن رحمة الله، وهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم إذ حرموها من نعيم الجنة. كانوا ضالين فتركهم الله تعالى في ضلالهم يعمهون. المقصود من إنزال الكتب السماوية العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيلها فقط، فإن ذلك نبذ لها. إن الله خلق في الإنسان من وقت تكوينه إدراك أدلة الوحدانية، فإذا كانت فطرته سليمة ولم يدخل عليها من يفسدها أدرك هذه الأدلة وعمل بمقتضى. في الآيات عبرة للموفقين للعمل بآيات القرآن يعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم للعمل بها لتزكو نفوسهم. ضرورة التفكر وأخذ العبرة من قصص القرآن لأنها القصص الحق. في الآيات الترغيب في العمل بالعلم، وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان، وترهيب من عدم العمل به أي بالعلم. في الآيات تلقين للمسلمين بالتوجه إلى الله تعالى بطلب الهداية منه والعصمة من مزالق الضلال. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ونقسم مؤكدين لكم أننا خلقنا وفق نظام التناسل كثيرا من ذراري الجن والإنس صائرين لجهنم، لهم قلوب لا يتوصلون بها للعلم ببواطن الأمور وخفاياها، لأنهم وجهوا كل قواهم التفكرية لخدمة أهوائهم وشهواتهم من متاع الحياة الدنيا. إذن قلوبهم يمكن أن تعقل لو رفعت عنها حجب الشهوات، ولكن هم أسدلوا على أعين بصائر قلوبهم حجب الشهوات فحجبتهم عن رؤية الهدى والصراط المستقيم، فالذنب ذنبهم والجريرة جريرتهم، لأن قلوبهم فطرت على ألا تفقه، لا هي مفطورة على أن تفقه، فلم تفقه فقامت الحجة وانقطعت المعذرة وحقت عليهم أحكام الله جل وعلا. ولهم أعين لا يبصرون بها طريق الحق والهدى، ولا ينظرون بها في آيات الله ودلائل توحيده، ولهم آذان لا يسمعون بها آيات القرآن ومواعظه فيعتبرون بها. لو كانت آذانهم لا تسمع آيات القرآن ما قامت عليهم الحجة، فالأصم الذي لا يسمع كالذي لم تبلغه الدعوة، وكالمجنون الذي أدرك وبلغ الحلم بغير عقل، فمثل هذا لا يكون مكلفا. وفي العرصات يكلفه الله تبارك وتعالى كفاحا منه إليه كما هو معلوم في الحديث. فلهم آذان لا يسمعون بها، السماع الذي تقوم به الحجة، فإذا لم تقم عليهم الحجة ولكنها قامت، إذن هم يسمعون، ولكنهم لا يسمعون سماع من يتفكر، السماع الذي يؤدي إلى الحق. لهم آذان لا يسمعون بها آيات القرآن ومواعظه فيعتبرون بها، أولئك الذين ضلوا بإرادتهم فاستحبوا العمى على البصر كالأنعام التي لا تفهم ولا تعقل، بل إن الكفار أضلوا من الأنعام لأنهم عطلوا ما آتاهم ربهم من تفضيل وتكريم ليصلوا به إلى جنات النعيم، وأنزلوا أنفسهم بإراداتهم إلى أسفل سافلين، أولئك البعداء في التسفل في الدركات، الذين ردوا أنفسهم بكفرهم حتى صاروا أضل من الأنعام، هم الغافلون عن الله وعن مصيرهم يوم الدين بسبب انشغالهم بمتاع الحياة الدنيا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وتختص بالله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، لأن تأخير ما حقه التقديم، وكذا تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وتختص بالله الأسماء الحسنى، ولله فقدم الجار والمجرور، ولله الأسماء الحسنى. تختص بالله الأسماء الحسنى لأن له تعالى أكمل الذات وأكمل الصفات، فادعوا الله بأسمائه التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله، واتركوا طرائق الذين يميلون عن الحق والصواب في أسماء الله تعالى، فيطلقون أسماء الله عز وجل على غيره، فيسمون اللات ومنات والعزى، أو ينكرون بعض أسمائه الدالة على بعض الصفات فيقولون لا نعرف الرحمن، أو يسمونه بما لا يليق بدلاله فيقولون الآب، أو يقولون كما تقول الفلاسفة العلة الفاعلة، أو يقولون هو الرسام الذي أبدع والفنان الذي أبدع بريشته هذه الألوان التي تراها في الكون، إلى غير ذلك مما يلحدون به في أسماء الله جل وعلا، أو يسمونه بما لا يليق بجلاله. سيجزى الذين كانوا في الدنيا يلحدون في أسماء الله الحسنى عقاب ما كانوا يعملون في نار جهنم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلقنا جماعة يهتدون بالحق ويدعون إليه ويرغبون فيه وبالحق وحده يقضون وينصفون الناس وبالعدل يأخذون ويعطون ويتصفون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والذين كذبوا من أمة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم العامة لكل الناس بعد بعثته، لأن الأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. فأما أمة الدعوة فجميع الإنس والجن من بعثته صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليه، فهذه كلها أمة الدعوة. فاليهود والنصارى والمجوس والشيوعيون والوجوديون والوثنيون، كل هؤلاء، كل البشر على الأرض، وكذا كل الجن، كلهم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من حيث أنه أرسل إليه يدعوهم إلى الإسلام، فهم أمته التي أرسل إليه، لأنه أرسل صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإنس والجن في عموم الزمان وعموم المكان. فهذه أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فهم الذين يستجيبون لدعوته، هم المسلمون، هم أهل القبلة. حديث الافتراق أراد بعض أهل الضلال أن يحرفه من حيث المعنى، فقال إنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ستفترق أمتي أراد أمة الدعوة. فهذه الفرق النارية هم اليهود والنصارى، وهم الوثنيون، وهم الهندوس، وأخذ يعد أصنافه، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن اليهود افترقوا على 71 مل، وأن النصارى افترقوا على 72 مل. قال وتفترق أمتي، فجعلها أمة الإجابة لا أمة الدعوة. فالتفرقة بين الأمتين تنفع كثيرا بفضل الله جل وعلا في رد ضلال الضالين. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الذين كذبوا من أمة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم العامة لكل الناس بعد بعثته بآياتنا البيانية والإعجازية والجزائية والكونية، سنفتح عليهم من متاع الحياة الدنيا ما يركنون إليه، ونتركهم على اختياراتهم يتابعون مسيرتهم إلى ما يهلكهم. هذا إضلال، لأنهم ضلوا ابتداء، فتركهم في طغيانهم وضلالهم يعمهون يتحيرون. نتركهم على اختياراتهم يتابعون مسيرتهم إلى ما يهلكهم، ويضاعف عقابهم من حيث لا يعلمون ما يراد به، وأملي لهم إن كيدي متين، وأمهلهم وأطيل مدة أعمالهم ليتمادوا في الكفر والمعاصي، ولا أعاجلهم بالعقوبة، ثم أنزل بهم عقابي بتدبير محكم قوي ووسائل شديدة قوية، لأن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. ألم يتفكر هؤلاء الكفار بآياتنا التي يبلغهم إياها رسولنا محمد، يعلموا أنه كامل العقل والفطنة، أولم يتفكروا بشخصية صاحبهم الذي يعرفونه قبل النبوة وبعدها، يعلم انتفاء أي صورة من صور الجنون عنه ما صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة إليكم وإلى سائر الذين كذبوه إلا نذير مظهر موضح لما يدعو إليه. هذه حجة عقلية يلفتهم الله جل وعلا إليه، فيقول تأملوا في حاله، فقد أمضى 40 سنة من عمره بينكم، تعرفونه معرفة تحقيق. محمد صلى الله عليه وسلم طالما مدحتموه قبل أن يأتي بما أتى به من الرسالة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنتم الذين وصفتموه بالصدق والأمانة وارتضيتموه حكما، وما شككتم في أمانته مع سعيكم في قتله. فإلى آخر لحظة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم كانوا يكفرون به ويتهمونه بالجنون وبالسفه وبالشعر وبالكهانة وما أشبه، ولا يجدون أحدا يأتمنونه على نفائس أعلاقهم سواه، حتى إنه كلف عليا بأن يؤدي الأمانات التي عنده بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. فهذا شاهد ودليل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان كامل العقل عندهم هم، مع ذلك كانوا يغالطون أنفسهم. فقال: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، أولم ينظروا نظر اعتبار واستدلال في ملك الله العظيم في السماوات والأرض، وكل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى فيه دليل على وحدانيته وآثار قدرته، أولم يقع في تقديرهم أن مدة إمهالهم قد اقتربت من الانتهاء وأن أجل إنزال العقاب بهم قد صار متوقعا. فإذا لم يؤمنوا بهذا الحديث المنطقي الهادئ فلا يوجد بعده حديث آخر يجعلهم يؤمنون. وأمثال هذه المصطلحات إنما يتكلم بها المتأخرون لأن القوم لا يفهمون سواها ولا يركنون عند تشطيط الكلام إلا إليه، وإلا فما دخل المنطق بكلام الله جل وعلا. حتى إن الرافعي رحمه الله تعالى راجعه بعض المناطق الذين كانوا يتقنون المنطق ويجعلونه بإزاء أسنة أقلامهم عند الكتاب وعلى أسلات ألسنتهم عند الخطابة، فقال له: ما أعظم منطقك، على من أخذت المنطق؟ فتعجب الرافعي قال: ومن الذي وضع قواعد وقوانين المنطق هذا؟ قال: أرسطو. قال: ولم لا تكون قريحتي كقريحة أرسطو؟ يعني هل كان الناس قبل أرسطو يفكرون أو لا يفكرون؟ وكان تفكيرهم سويا مستقيما في أحوال أو لم يكن كذلك؟ فلما اكتشف هو من المادة الخام قانونا، فيقال إنه لم يكن قبل ذلك منطق يعمل به في القضايا العقلية، بل كان موجودا. فطر الله الخلق على إعمال العقل وعلى النظر من قبل أن يخلق أرسطو هذا بما لا يحصى من الأعوام والسنين. فأحيانا يقولون أمثال هذا الكلام بمثل هذه الحجة المنطقية الهادئة والحوار المنطقي الهادئ: لا يقال هذا في كلام الله جل وعلا، الله عز وجل لا يكلمهم بالمنطق، كلامه هو كلامه، كلام الله، الحجة فيه ما قاله، والنظر العقلي فيه مقيد بحدود، واقف عند حد لا يتعداه. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، من يحكم الله عليه بالضلال فلا يوجد أحد يستطيع أن يحكم له بالهداية من دون الله، ويتركهم في ضلالهم وتماديهم في الكفر يترددون متحيرين في ظلمات أهوائهم وشهواتهم وضلالاتهم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنه قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألونك يا رسول الله، يريد كفار مكة، يسألك كفار مكة عن الوقت الذي يبعث الناس من أجدادهم إلى الحياة الآخرة فيه، وتنتهي مسيرة هذه الحياة الدنيا بتصاريفها المتتابعة وتغيراتها المستمرة، كما تتوقف السفينة في الميناء وتلقي مراسيها وتثبت وتستقر عنده. قل يا رسول الله، لا يعلم الوقت الذي تقوم فيه الساعة إلا الله، لا يظهرها في وقتها المعين إلا الله، ولا يقدر على ذلك غيره، فقل أمرها وخفي علمها على أهل السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا فجأة على حين غفلة من الخلق. يسألك قومك عن أحوال الساعة كأنك عالم علم استقصاء بها، وتمنعهم الإخبار عنها. قل يا رسول الله، ما علمها إلا عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما ينفعهم وما يضرهم، ويشغلون أنفسهم بما لا يفيدهم من العلم، ويتخذون عدم إعلامهم بوقت قيام الساعة ذريعة لجحودها. خلق الله للبشر آلات الإدراك والعلم، والقلوب والأعين والآذان هي أدوات الإدراك للعلم لتحصيل المنافع ودفع المضار. الدعاء بأسماء الله الحسنى سبب في إجابة الدعاء، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب، كما تقول: اللهم تب علي يا تواب واهدني يا هاد، إلى غير ذلك. التفكر في عظمة السماوات والأرض والتوصل بهذا التفكر إلى أن الله جل وعلا هو المستحق للألوهية دون غيره، لأنه المنفرد بالصنع. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل يا رسول الله، للملحفين عليك في السؤال عن وقت قيام الساعة ولسائر الناس، لا أقدر على اجتلاب نفع لنفس ولا دفع ضر يحل بها إلا ما شاء الله أن أقدر عليه، ولو كنت أعلم الغيب مما سيحدث مستقبلا لاستكثرت من تحصيل الخير واحترزت من الشر وما مسني الضر. ما أنا بالنسبة إلى من بلغتهم واتخذت كل وسيلة لإقناعهم ونصحهم وإرشادهم، ما أنا بالنسبة لهم إلا منذر أنذرهم وأخوفهم عقابه إن لم يؤمنوا به، وأبشر بثوابه العظيم يوم القيامة لقوم لديهم الاستعداد لأن يؤمنوا. والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. والذي خلقكم أيها الناس من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وجعل من نوع هذه النفس الواحدة زوجها يشاركه في الخصائص والطبائع البشرية ليأنس بها ويأوي إليها، فلما واقعها وجامعها، والمراد به جنس الزوجين من ذرية آدم، حملت النطفة وهي خفيفة عليه، فاستمرت بذلك الحمل، فقامت وقعدت بهذا الحمل وهو يتنامى شيئا فشيئا، فلما صارت إلى حال الثقل وكبر ذلك الجنين في بطنها ودنت مدة ولادتها، دعا الزوجان ربهما مقسمين: نقسم يا ربنا لئن أعطيتنا بشرا سويا سالما من العيوب لنكونن من الشاكرين لك على إنعامك علينا. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فلما أعطى الله الزوجين ما طلباه من الولد الصالح السوي جعلا له شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بخلقه، فاتخذا أعمالا شركية لحماية ولدهما، فتنزه الله وترفع وتسامى عن إشراك المشركين. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أيشرك هؤلاء المشركون في عبادة الله ما لا يخلق شيئا؟ وهؤلاء الشركاء الذين اتخذوا آلهة مع الله يخلقون خلقا من بعد خلق ما داموا في الوجود، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ولا تقدر الأصنام على نصر من أطاعها وعبدها، ولا يقدرون على أن يدفعوا عن أنفسهم مكروها. فإذا كانت لا تخلق شيئا بل هي مخلوق، ولا تستطيع أن تدفع المكروه عمن يعبدها ولا عن نفسها، فكيف تتخذ مع الله آلهة؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله إلى القيام بعمل صالح فيه هدى لا تسمعوا دعاءكم، ولا فرق بين دعائكم للأصنام أو سكوتكم عنها، فإنها عاجزة على كل حال. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن هذه الأصنام التي تعبدونها أيها المشركون من دون الله وتعتقدون فيها النفع والضر، إنما هي مملوكة لله أمثالكم، مسخرة مذللة لقدرته، وهم لا يستحقون أن يعبدوا، وعبادتهم ظلم لحق الله على عباده جميعا. فإن كنتم كما تزعمون صادقين لأنها تستحق من العبادة شيئا فادعوهم فليستجيبوا لكم، فإن استجابوا لكم وحصلوا مطلوبكم، وإلا تبين أنكم كاذبون مفترون على الله. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. ألهذه الأصنام أرجل يمشون بها لنصرتكم؟ أم لهم أيد يبطشون بها للدفاع عنكم؟ أم لهم أعين يبصرون بها حتى يعرفوا أحوالكم؟ أم لهم آذان يسمعون بها أصوات دعائكم؟ إن قدرة الإنسان المخلوق إنما تكون بهذه الجوارح الأربعة، والأصنام ليس لها من هذه الأعضاء والجوارح شيء، فهم مفضلون على هذه الأصنام العاجزة بكثير. فكيف يليق بالإنسان العاقل الأفضل أن يشتغل بعبادة الأخص الأدون الذي لا يضر ولا ينفع؟ قل يا رسول الله ويا كل داع إلى سبيل ربه لهؤلاء المشركين من عبدة الأوثان، ادعوا هذه الأصنام التي تعبدونها حتى يتبين عجزها، ثم حاربوني أنتم وشركاؤكم بما لديكم من وسائل، فلا تمهلوني ساعة بعد تدبير كيدكم مستعينين بشركائكم، فإني لا أبالي بكم ولن تصلوا إلي بضركم، لأن الله جل وعلا يدفع عنه. في الآيات بيان جهل من يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم لحصول نفع أو دفع ضر، لأن النفع إنما يحصل من قبل ما أرسل الله به من البشارة والنذارة. جعل الله بمنته من نوع الرجل زوجة ليألفها ولا يجف وقربها وليأنس بها، لتتحقق الحكمة الإلهية في التناسل، لا يليق بالأفضل الأكمل الأشرف من المخلوقات وهو الإنسان أن يشتغل بعبادة الأخص الأدون الأردن من الحجارة والخشب وغيرها من الآلهة الباطلة. الواجب على العاقل عبادة الله تعالى، لأنه هو الذي يحقق له منافع الدين بإنزال الكتاب المشتمل على العلوم العظيمة في الدين، ومنافع الدنيا بتولي الصالحين من عباده وحفظه لهم ونصرته إياهم، فلا تضرهم عداوة من عاداه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن الذي يتولى حفظي وينصرني عليكم هو الله الذي نزل علي القرآن، وكما أيدني بإنزال القرآن علي كذلك يتولى نصرتي على كل من يكيدونني ويريدون بي شرا، وهو يتولى الصالحين بنصره وحفظه، فلا تضرهم عداوة من عاداهم من المشركين وغيرهم ممن أرادهم بسوء. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. والذين تدعون أيها المشركون من دون الله من شركائكم لا يستطيعون نصركم ولا يقدرون على نصرة أنفسهم، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام إلى القيام بعمل فيه هدى وخير لا يسمعوا دعاءكم. وترى يا كل مشرك هذه الأصنام التي صنعتم لها عيونا تشبه عيون الكائنات الحية، فأنهم يشبهون الناظرين إليكم وهم لا يبصرون، لأنهم فاقدون لحاسة العين الناقلة للرؤية ولمركز الإدراك البصري في رؤوسهم الحجرية والخشبية. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ يا رسول الله ويا كل داع إلى سبيل الله من أمك العفو عمن أساء إليك، فلا تأخذ التشفي لنفسك بالانتقام ومعاقبة المسيء على إساءته، وليكن همك أن تأمر بالعطاء ومساعدة ذوي الحاجات وفعل الخير مع كل الناس، وقابل الذين يجهلون عليك ويتسافهون بالسباب والشتائم وقبائح الأقوال والأفعال بعد العفو عن إساءتهم إذا تمادوا في السفاهة بمجرد الإعراض عنه بإعطاء جانب وجهك وجسمك دون إدارة الظهر لهم أو مواجهتهم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإما يصيبنك أيها الداعي إلى الله ويعرض لك من الشيطان وسوسة بمقابلة جهل الجاهل السفيه بمثل عمله، فاستجر بالله والجأ إليه في دفعه عنه، إنه سميع لدعائك عليم بحالك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا ربهم وخافوا أن يقعوا فيما نهى الله عنه إذا مسهم بالوساوس والدسائس طائف من الشيطان يطوف بها على نفوسهم تذكروا الله فاستعاذوا فإذا هم يبصرون مواقع الخطأ بالتذكر والتفكر ويتصرفون بتقوى وعقل وحكمة. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإخوان الشياطين المصاحبون المتابعون لهم في مسالك الضلال والغي يمدهم الشياطين من الجن والإنس في الضلالة بالوسوسة والإغراء بالمعاصي، ثم لا يكفون عن متابعة الإغراء والإغواء حتى إبلاغهم قعر شقائهم في الدرك الأسفل من النار يوم الدين. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا لم تأت المشركين يا رسول الله بآية جديدة من القرآن تأخر نزولها عليك لحكمة ربانية ولو آية واحدة. قال المشركون: هل افتعلتها وأنشأتها من قبل نفسك؟ قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين الذين سألوا نزول نجم جديد عليه: ما أتبع فيما أوحي إلي من القرآن إلا الذي أنزل عليه، وليس لي أن أتصرف بشيء من عندي، هذا القرآن الذي ينزله علي تباعا حجج بينة وبراهين نيرة من ربكم جل وعلا، وهو رشاد ودلالة يوصل إلى المطلوب، وهو أثر من آثار رحمة الله بعباده، ومظهر من مظاهر عطاءاته لقوم يؤمنون بكل ما ينزل تباعا من نجوم القرآن العظيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ عليكم أيها المؤمنون القرآن فأصغوا إليه بأسماعكم لتفهموا معانيه وتتدبروا مواعظه، واسكتوا عند سماعه راجين أن ترحموا برحمته الواسعة في الدنيا وبإدخالكم في جنته التي هي أعظم مظاهر رحمته. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر يا رسول الله ويا كل مؤمن، اذكر ربك سرا في نفسه. واستحضر عظمته في قلبه متذللا له خائفا منه، واذكره سبحانه باللسان ذكرا متوسطا بين الجهل والمخافة في وقتين عظيمين مفضلين، في أول النهار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، في آخر النهار من العصر إلى الغروب. ولا تكن من الغافلين عن ذكره والتفكر في خلقه وتصاريفه في كونه. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إن الملائكة المقربين عند ربه مع علو مرتبتهم وعظيم شرفهم لا يستكبرون عن عبادته وطاعته، بل ينقادون لأوامره وينزهونه عن كل ما لا يليق بجلاله على أبلغ وجه وأكمله، وله وحده لا شريك له يتابعون السجود، والسماوات ملأى بالساجدين من الملائكة المقربين. من فوائد الآيات الكريمة بشارة للمسلمين المستقيمين على صراط نبيهم صلى الله عليه وسلم بأن ينصرهم الله كما نصر نبيه وأولياء. في الآيات جماع الأخلاق، فعلى العبد أن يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. على العبد إذا مسه سوء من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب أن يستغفر الله تعالى ويستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الماحية. آخر سورة الأعراف، ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.